عرف الحديث الصحيح. طيب، شو الإشكال؟ إنه قد يكون المسند ضعيفا، ضعيفا. إيه، ولكن أليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مسندا؟ نعم، طيب، هو عنده أن المسند سواء اتصل أم لم يتصل، أم لم يتصل. يا أخي ما عم يعرف المسند، هو عم يعرف الحديث الصحيح، صحيح. عم يعرف. الحديث صحيح. طيب، فمن شروط الحديث الصحيح أن يكون مسندا، يعني منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومتصل إسناده. فإذا فصلنا كلمة المسند عن تعريفه للحديث الصحيح بلي هذا الإشكال، وليس إشكالا، لأنه ليس كل مسند صحيحا كما أنه ليس كل مسند ضعيفا، أمر مشترك. قد يكون مسند ضعيف ليس لأنه مسند، لأنه اختل أحد شروط الصحة من تحت، وقد يكون الحديث الصحيح أو لابد أن يكون الحديث صحيح مسندا مع الشروط الأخرى. فالإشكال ما هو وارد إلا بفصل كلمة المسند عن التعريف، وهذا لا يستقيم. نعم، لعله شيخ ما يخطر في بالي شيء، وقد طبعا كلامكم جزاكم الله خير واضح جدا، لكن هو يقصد انه كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. فالان لما يكون تعريفنا في الحديث الصحيح المسند شيخنا هم بيعرفوه من انتهى الى الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن المتصل قد يكون انتهى الى ابي هريره، الى ابن عمر، فيشتركان بالاتصال ويختلفان في من في من يوصل اليه الاتصال. نعم يا أخي، هلا البحث في المسند. نعم، صح. طيب، شيخنا، ما هنا نقطة إشكالهم يبدو، والله أعلم، إنه الآن طالما البحث في تعريف الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح قد يكون موقوفا وقد يكون مرفوعا، هيك الإشكال عنده. لا، لما يكون موقوفا ما يكون حديث صحيح، لكن هو أسهل، يعني أقرب شيء لإشكاله يبدو هذا شيخنا، لانه ما يرد في ذهنه انه يكون مرسل. يا اخي نحن الراقي. نعم، لا، الكلام واضح جدا. اسمع منه شوف شو بيقول. اشكال، مش اشكالك استاذ شيخ احمد السائل. فاهم فاهم، انت ناقل الان. إيه، نحن هلا هو عم يجيب مشكله اخرى ويدفعها، نحن بكفينا المشكله الاولى. فعم اقول له لا، مو هذا الاشكال اللي انت عم تحكيه. ف احكي الاشكال تبعك. المسند هو احد انواع الحديث، فاخذه في تعريف الحديث الصحيح يقتضي ان الحديث الصحيح هو المسند فقط دون غيره. يعني هو مشكل كاتب العباره عنده هو نقل لك اياها. طيب انت شو فهمت؟ فهمت انه عنده انه قال يعني ليش اتينا في تعريف الحديث الصحيح بلفظه المسند، رغم انه لفظه المسند يعني يشترك فيها الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك، فليش جابها حطها في الصحيح؟ طيب. قال وتعريف ابن كثير ادق منه لما قال هو المتصل اسناده ولم يذكر مسندا. الا يقال نفس الكلام اللي قاله في المسند في المتصل؟ نعم، نعكس له اياه على قول المتصل. الاشكال اللي اورده على المسند الا يرد على المتصل؟ قد يكون حديث ضعيف وهو متصل. هذا هو، شو قيمة هذا الاشكال؟ هو عم يقول لك يشترط في الحديث الصحيح عدة شروط، فلا يقال لماذا اشترط هذا الشرط، لأن هذا الشرط إن وجد في إسناد ما فهو وحده لا يقتضي أن يكون صحيحا كالاتصال، فلماذا حصر إسناده على المسند وليس